أيا ماء حيسلها مقلة، أيا ماء حيسنها مقلة، ولولا الملاحة لم أعجب. خلوقية في خلوقيها سويداء من عنب الثعلب. إذا نظر الباز في عطفه كسته شعاعا على المنكب.